بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأفاضل مع درس جديد من دروس تاريخ الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم أن يجمعنا مع صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تكلمنا عنهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا هو المقصد من دراسة التاريخ، أن نسمع القول إن شاء الله فنتبع ونقتدي ونتشبه بصحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال الله الصالحين. أكرمنا الله عز وجل، تكلمنا عن الخلفاء الراشدين. اليوم إن شاء الله سنبدأ الحديث عن الدولة الأموية، وهذه الدولة الأموية دولة الفتوحات الإسلامية، والله سبحانه وتعالى جعل على يدي هؤلاء الخلفاء الأمويين خيرا كثيرا. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن خير القرون قرن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك والقرن كما تعرفون لا يخفى عليكم أنه 100 سنة، ثم الذي بعده، ثم القرن الذي بعده. إخواني الكرام، يقول ابن خلدون رحمه الله تعالى: إن دولة معاوية وأخباره سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان ينبغي أن تلحق بدولة الخلفاء الراشدين وأخبارهم، فهو تاليهم في الفضل والعدالة والصحبة. ويقول الخضري بك رحمه الله تعالى: والعجيب في أمر هذه الدولة القوية مع ما نالها من المصائب والفتن والثورات أنها لم تظهر أمام الأمم الأخرى بمظهر الضعف إلا في فترة وجيزة جدا. كانت الدولة الأموية دولة قوية جدا. عبد مناف من أجداد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنده ولدان، هاشم وعبد شمس. عبد الشمس عنده ولد اسمه أمية، ابنه أمية. أمية عنده حرب وأبو العاص. سيدنا أبو سفيان ابن حرب، سيدنا أبو سفيان ابن حرب ابن أمية، وأبو العاص ابن أمية. فلذلك الدولة الأموية لماذا اسمها أموية؟ لأنها ترجع إلى أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف، وتلتقي مع سيدنا وتلتقي مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. لذلك الأمويون هم من من من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بينه قرابة تلتقي عند عبد مناف. فأبو سفيان، الخلفاء الأمويين أولا سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ثم يزيد ابن معاوية، يزيد بن سيدنا معاوية، ثم معاوية، ثم بعده مروان بن الحكم. الآن ننتقل هنا، يقولون السفياني هنا الأمويون من أبناء سيدنا أبي سفيان، ثم بعد ذلك الأمويون من المروانيون من أبناء مروان بن الحكم، ثم بعده عبد الملك بن مروان، ثم الوليد بن عبد الملك، ثم سليمان بن عبد الملك، ثم سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ثم يزيد الثالث، ثم سيدنا ثم هشام بن عبد الملك، ثم بعده الوليد ابن يزيد، ثم بعده آخر واحد مروان ابن محمد. هؤلاء هم الخلفاء الأمويون الذين سنتكلم عنهم في هذه الدروس القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، أولا خلافة سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكانت من شهر ربيع الأول من سنة 41 للهجرة حتى رجب سنة 60 للهجرة، فحكم سيدنا معاوية 20 سنة تقريبا. ذكر مناقبه وفضله: أسلم قبل الفتح، قبل فتح مكة، وأسلم أبواه بعده، أبواه أبوه سيدنا أبو سفيان رضي الله عنه وأمه السيدة هند بنت عتبة رضي الله عنها، أسلموا وحسن إسلامهم، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له، كتب القرآن، كان من كتاب الوحي، وولي إمرة دمشق لعمر بعد موت أخيه يزيد بن أبي سفيان. سيدنا معاوية رضي الله عنه كان واليا لدمشق في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه، واستمر. وتعرفون أن سيدنا عمر لا يولي إلا الصالحين والأكفاء، واستمر عليها بعد ذلك إلى خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه، ثم زمان محاربته لعلي وللحسن كان والي على دمشق. ثم اجتمع عليه الناس في سنة 41 لما تنازل سيدنا الحسن عن الخلافة، اجتمع الناس على سيدنا معاوية رضي الله عنه، فكانت ولايته بين إمارة ومحاربة ومملكة أكثر من 40 سنة متوالية. يعني هو أولا كان في إمارة الشام، ثم بعد ذلك محاربة في زمان سيدنا علي، ثم بعد ذلك لما كان خليفة أكثر من 40 سنة متوالية وهو يعني يعمل في من أجل دين الله عز وجل، وهو صاحب مشروع إنشاء الأسطول البحري الإسلامي لأول مرة في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. في زمن سيدنا عثمان بن عفان كما مر معنا هو أول من يعني ركب البحر مجاهدا في سبيل الله. أخرج البخاري بسنده عن ابن أبي مليكة قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس، فأتى ابن عباس فقال: دعه فإنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى خرجها البخاري أيضا قال ابن عباس: إنه فقيه. استتب الأمر لمعاوية وعاد الأمن لدولة الإسلام من جديد، وبايع المعارضون معاوية وأجمعت الأمة عليه. إذن بعد سيدنا الحسن رضي الله عنه وبعد استشهاد سيدنا علي رضي الله عنه أجمعت الأمة كلها وأجمع كل الصحابة، وكان هناك كثير من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعوا على سيدنا معاوية، ولا ينكر أحد حتى معاوية نفسه وجود من هو أفضل منه من أكابر الصحابة وأهل السبق أمثال سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وغيرهما، كان هناك أفضل من سيدنا معاوية رضي الله عنه. ولكن كان لمعاوية وجهة نظر واجتهاد ظهر لنا في خطبته التي قال فيها: أيها الناس، ما أنا بخيركم، وإن منكم لمن هو خير مني، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وغيرهما، ولكن عسى أن أكون أنفعكم ولاية وأنكاكم في عدوكم. سيدنا معاوية رضي الله عنه عنده مهارة وعنده حكمة في الولاية والسياسة، وجمهور العلماء يوافقون على جواز إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه وتصح بيعته، ولا يكون وجود الأفضل مانعا من إمامة المفضول إذا لم يكن مقصرا عن شروط الإمامة، ولأن زيادة فضل مبالغة في الاختيار وليست معتبرة في شروط الاستحقاق. ومعاوية صحابي جليل كما رأينا اجتمع فيه خصال، وهي أن عمر جمع له الشامات كلها بلاد الشام وأفرده بها لما رأى من حسن سيرته وقيامه بحسن والدفاع عن الإسلام وسد الثغور وإصلاح الجندي والظهور على العدو وسياسة الخلق. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة: لم يكن من ملوك الإسلام ملك خيرا من معاوية، وكانت سيرته مع رعيته من خيار سيرة الولاة، وقد كانت رعيته يحبونه، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وسيدنا معاوية رضي الله عنه كان من الذين يحبه رعيته، وكان من خيار الرجال، كان من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن خلدون في تاريخه: إن دولة معاوية وأخباره كان ينبغي أن تلحق بدول الخلفاء الراشدين وأخبارهم، فهو تاليهم في الفضل والعدالة والصحبة رضي الله عنه. ولقد شهد له ابن عباس في صحيح الحديث بالفقه كما سبق، وشهد بخلافته في حديث أم حرام أن ناسا من أمته يركبون ثبج البحر وسط البحر ملوكا على الأسرة أو مثل ملوك على الأسرة، وكان ذلك في ولايته رضي الله عنه. وانعقدت البيعة لمعاوية بالصفة التي شاءها الله على الوجه الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مادحا له راضيا عنه راجيا هدنة الحال فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، سيدنا الحسن، ولعل الله يصلح بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا خلاصة القول في خلافة سيدنا معاوية رضي الله عنه. لقد هدأت النفوس وانعقدت البيعة بالإجماع لمعاوية، بالإجماع أجمع كل الصحابة الكرام رضي الله عنهم على بيعة سيدنا معاوية رضي الله عنه. وعاش الناس في عصر سيدنا معاوية رضي الله عنه آمين مطمئنين، وزاد قوة المسلمين العسكرية وتوسعت الفتوحات، ولكن بقي المصر العراقي الذي يضم الكوفة والبصرة وما حولهما كثير القلاقل والفتن، وأهله يريدون إثارة القلاقل والفتن وخرق وحدة الجماعة المسلمة. إذا جاءهم الوالي الرحيم استضعفوه وقاموا بالحركات، وإذا جاءهم الوالي القوي استهابوه وخافوا منه وسمعوا منه وأطاعوا. ولذا كان سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الصحابي الجليل كان واليا على هذا المصري منذ عام 41 للهجرة حتى سنة 49 للهجرة، واستطاع أن يسوس أهله بحكمته ودهائه وشدته إذا تطلب الأمر ذلك. فلما مات عين معاوية بعده زياد بن أبيه في سنة 50 للهجرة. كان زياد بن أبيه شديدا، واستطاع زياد بهذه الشدة وربما أحيانا بالقسوة أن يسيطر على مقاليد الأمور بالبصرة والعراق، وخافه الناس خوفا شديدا حتى أمن الناس بعضهم بعضا، حتى كان الشيء يسقط من الرجل فلا يعرض له أحد حتى يأتيه صاحبه فيأخذه، وتبيت المرأة فلا تغلق عليها بابها. نقول ثانية، إن اتحاد الأمة واجتماع كلمتها وعدل الحاكم وقوته كان من أهم عوامل الاستقرار أو استقرار الأوضاع وعودة الفتوحات من جديد. الفتوحات إذا لم يكن هناك استقرار لا يمكن أن تحصل، فلما استقرت الأمور واستقر الحاكم وعدل بين رعيته عادت الفتوحات من جديد. ولنتجول سريعا مع الفتوحات في عهد سيدنا معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. كانت الفتوحات تسير في ثلاثة اتجاهات، من ناحية إفريقيا والمغرب وفتح والمغرب في اتجاه فتح الأندلس، من ناحية البحر ومحاولات فتح بعض الجزر، ومن ناحية العراق الشرق وصولا إلى بلاد ما وراء. إذن كانت الفتوحات تسير في ثلاثة اتجاهات، من ناحية إفريقيا والمغرب في اتجاه فتح الأندلس، هذا الاتجاه الأول إفريقيا والمغرب، ومن ناحية البحر ومحاولات فتح بعض الجزر، ومن ناحية العراق الشرق وصولا إلى بلاد ما وراء النهر. وفي عهد سيدنا معاوية رضي الله عنه بلغ عدد الأساطيل في البحر 1700 أسطول، 1700 كاملة العدة وعدد. وقد رتب معاوية رضي الله عنه لغزو الروم في البر نظام الشواتي والصوائف، الشواتي الغزو في الشتاء والصوائف الغزو في الصيف، الجيش الذي يغزو في الشتاء والجيش الذي يغزو في الصيف، ورتب الجيوش والدواوين. وكانت أولى المحاولات لفتح القسطنطينية، قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. فكانت أول المحاولات في سنة 48 للهجرة، وقيل إنها كانت في سنة 52 للهجرة. فأمر معاوية رضي الله عنه ابنه يزيد بالخروج لفتح القسطنطينية، فخرج وهو كاره ومعه جيش يتكون من أسطول بحري بقيادة بس بن أرطاة وجيش بني قائي سفيان بن عوف الألدي، وضم هذا الجيش مجموعة من كبار الصحابة منهم سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، سيدنا خالد بن زيد الذي استشهد ودفن بجوار القسطنطينية ولم تنجح المحاولة، سيدنا أبو خالد بن زيد والله أعلم. نعم، إذن استشهد سيدنا أبو أيوب في القسطنطينية. روى البخاري عن أم حرام بنت ملحان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول جيش من أمتي يركبون البحر قد أوجبوا، وأول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور له. أول جيش يغزون مدينة قيصر مغفور له، أول جيش من أمتي يركبون البحر قد أوجبوا، يعني فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة. وأول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور له. ومدينة قيصر عاصمته وهي القسطنطينية أو القسطنطينية إسطنبول. وروى الإمام أحمد بسنده عن أبي ظبيان قال غزا أبو أيوب رضي الله عنه مع يزيد ابن معاوية قال فقال إذا مت فأدخلوني في أرض العدو فادفنوني تحت أقدامكم حيث تلقون العدو. قال ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. انظروا كيف يتعلق قلب الصحابة الكرام بالجنة، وكيف يتعلق قلبهم بالله عز وجل، كيف عندهم هذا الإيمان القوي، كيف ضحوا بأنفسهم، كيف ضحوا بأنفسهم وضحوا بكل شيء من أجل دين الله عز وجل. وفي سنة 53 للهجرة أعيدت محاولة فتح القسطنطينية بقيادة فضالة بن عبيد الأنصاري، واستمر الحصار 5 سنوات حتى سنة 57 للهجرة، ولكنها أيضا لم تفلح. أما من ناحية البحرية فقد أغار المسلمون على بعض الجزر مثل صقلية وجربة ورودس وكريت، وأسس معاوية رضي الله عنه دارا لصناعة السفن الحربية في عكا، وكذلك أقام مثلها في جزيرة الروضة بمصر سنة 54 للهجرة. وأحدث معاوية نظام البريد، ومعنى ذلك أن تقسم الطرق منازل، يعني محطات في كل منزل دواب مهيئة معدة لحمل كتب الخليفة إلى البلدان المختلفة، فتسلم الكتب بالحاضرة العاصمة فيأخذها صاحب البريد ويمر مسرعا حتى إذا وصل إلى أول منزلة سلمها لصاحب البريد فيها فيفعل بها كالأول. وبذلك كانت تصل الكتب إلى الأمراء والعمال في أسرع وقت ممكن، وكان بين كل منزلتين 12 ميلا، وتسمى هذه المسافة بريدا، وهي فكرة منقولة عن الفرس. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل مشورة سيدنا سلمان الفارسي في حفر الخندق، والصحابة الكرام رضي الله عنهم، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. وكان كاتب معاوية رضي الله عنه سرجون الرومي، لأن ديوان الشام كان بعهده بالرومية، ويظهر أنه أيضا كاتب الخراج. وكان سرجون صاحب أمره ومدبره ومشيره. وهكذا مضت أيام سيدنا معاوية رضي الله عنه قريبا من 20 عاما. فلما حس سيدنا معاوية بدنو أجله رتب الأمر، سيدنا معاوية رتب الأمر لاستخلاف ابنه يزيد، وجعل يدعو الناس لبيعته، فبايعوا بايع الناس يزيد ابن سيدنا معاوية. وعندما حضرته المنية حذر معاوية يزيدا من 4 نفر، سيدنا الحسين ابن علي، وسيدنا عبد الله بن عمر، وسيدنا عبد الله بن الزبير، وسيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر. هؤلاء 4 رضي الله عنهم لم يبايعوا يزيد. وتوفي سيدنا معاوية في شهر رجب 60 للهجرة، وقد بايع يزيدا أغلب الأمصار. فبويع في حياة معاوية، وهذا ما رفضه رجال بالمدينة الذين كانوا يستنكرون أن يبايع الناس لاثنين في وقت واحد، أن يبايع الناس لخليفتين في وقت واحد. هذا ما استنكره هؤلاء الصحابة، واستنكره أيضا رجال آخرون. وأن يعهد لابنه بالخلافة، يعني صار ملكا ملكا وراثيا، فهذا استنكره بعض الرجال في المدينة. فلما مات سيدنا معاوية رضي الله عنه بايع الناس من جديد يزيدا، عدا النفر 4 السابق ذكرهم، هؤلاء 4 رضي الله عنهم لم يبايعوا. ثم بايع بعد ذلك سيدنا عبد الله بن عمر، ووصى الناس بالاجتماع على يزيد. سيدنا عبد الله بن عمر درءا للفتنة بايع يزيد، فكان يقول سيدنا عبد الله بن عمر: تقولون إن يزيد بن معاوية ليس بخير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أفقهها لا أفقهها فيها فقها، ولا أعظمها فيها شرفا، وأنا أقول ذلك، ولكن والله لأن تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن تفترق. هكذا كان هذا الذي كان يريده سيدنا عبد الله بن عمر، أن تجتمع أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر رضي الله عنه لما بويع يزيد: إن كان خيرا رضينا، وإن كان شرا صبرنا. لقد بايع عبد الله بن عمر، وبايع عبد الرحمن بن أبي بكر يزيد بن معاوية، وبقي الحسين وعبد الله بن الزبير. سيدنا الحسين ابن سيدنا علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عبد الله بن الزبير ابن العوام. هؤلاء الرجلان لم يبايعوا يزيد. فهل كان معاوية موفقا في هذه الطريقة؟ إذن هذا سيدنا معاوية رضي الله عنه هو أول واحد، أول رجل، أول ملك، أول خليفة يختار ابنه للخلافة. فهل كان موفقا في هذه الطريقة في تحديد الخليفة من بعده واختيار ابنه يزيد؟ وننقل هنا بعض آراء المؤرخين، بعض المؤرخين الذين تكلموا عن هذا التساؤل. تأويل حسن للشيخ الخضري يقول إن هذه الطريقة كانت لازمة في هذه المرحلة لصلاح أمر المسلمين ولم شعثهم، فإن الطامعين في خلافة كثيرون وكلهم جديرون بها، بالإضافة إلى اتساع المملكة الإسلامية وصعوبة المواصلات بين أطرافها وعدم وجود قوم معينين يرجع إليهم الانتخاب، فإن الاختلاف لا بد واقع. ونحن نشاهد أنه مع تفوق بني عبد مناف على سائر قريش واعتراف الناس لهم بذلك، وهم جزء صغير من قريش، فإنهم تنافسوا الأمر وأهلكوا الأمة بينهم. فلو رضي الناس عن أسرة ودانوا لها بالطاعة واعترفوا باستحقاق الولاية لكان هذا خيرا ما يفعل لضم شعث المسلمين. إن أعظم من ينتقد معاوية في تولية ابنه هم الشيعة، مع أنهم يرون انحصار الأمر في آل علي ويسقون الخلافة في بنيه، يتركها الأب منهم للابن. وبنو العباس أنفسهم ساروا على هذه الخطة فجعلوا الخلافة حقا من حقوق بيتهم لا يعدهم إلى غيرهم. والنتيجة أن ما فعله سيدنا معاوية رضي الله عنه كان أمرا لا بد منه مع الحال التي كانت عليها الأمة الإسلامية. إذن هذا كان كما قال الشيخ الخضري، هذا الحال الذي كان في زمان سيدنا معاوية كان لا بد أن يختار ابنه يزيد ليضم شعث المسلمين وليجتمع المسلمين ولا يتفرقوا. قال ابن خلدون: والذي دعا معاوية رضي الله عنه لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون سواه إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ بني أمية. وكان كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لم ينكروا وبايعوا يزيد، إذ بنو أمية يومئذ لا يرضون سواه وهم عصابة قريش وأهل الغلب منهم، فأثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى بها. وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصا على الاتفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشارع، وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا. اسمعوا إخواني الكرام، الآن سأتكلم بعد قليل عن يزيد. يزيد ليس مثل أبيه، ولكن انظروا ماذا قال الإمام ابن خلدون رحمه الله تعالى، قال كلاما مهما جدا، قال: وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا لعدالته وصحبته. هو صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك. نحن ماذا نقول؟ نقول أن سيدنا معاوية رضي الله عنه ولى ابنه يزيد حرصا على الاتفاق واجتماع الأهواء، هذا أهم شيء، وكان ذلك بحضور أكابر الصحابة، وسكوتهم عنه دليل على انتفاء الريب، فليس ممن يأخذهم في الحق هواده. رضي الله عن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعنا بهم في مستقر رحمته. أيها الإخوة الكرام، قولوا معي: جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.